بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر مراتب الحياة العشرة في باب الحياة، قال: فلنرجع إلى شرح كلام صاحب المنازل، حيث قال: الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قال: لما كان كل حيوان متنفسا، فإن النفس موجب الحياة وعلامتها، كانت أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد، وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة، والمخلوق على الخالق، والهوى على الهدى، والغي على الرشاد. الوعيد الذي أعده الله لمن آثر الدنيا على الآخرة، والمخلوق على الخالق، قدم حب المخلوق على الله عز وجل على حب الخالق، وقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق، وقدم الهوى على الهدى، كما قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فحياة المخالفين للرسل مبنية على اتباع الظن في العقائد والتصورات، وعلى اتباع الشهوات في باب المقاصد والإرادات. والهدى يشمل صحة الاعتقاد ويشمل صحة القصد. والغي على الرشاد يعني من آثر الغي على الرشاد أعد الله له الوعيد. يقول: ونفس الرجاء ومصدره مطالعة الوعد وحسن الظن بالله بالرب تعالى. وما الله أعد لمن آثر الله ورسوله، وما أعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة، وحكم الهدى على الهوى، والوحي على الآراء، والسنة على البدعة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عوائد الخلق، على ما تعود عليه الناس. فالناس كثيرا ما يحكمون العادات والتقاليد وما اشتهر عند الآباء والأجداد، يحكمون ذلك على الكتاب والسنة. فأما من آثر الله ورسوله والدار الآخرة فإنه يحكم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على العادات والتقاليد، وعلى كل ما خالفه، لأن ذلك سبيل النجاة. قال: ونفس المحبة، أو نفس بالمحبة، نفس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات ومشاهدة النعماء والآلاء. هذان الأمران بهما تحصل محبة الله في القلوب، مشاهدة العظمة والجمال والجلال. كمال الأسماء والصفات جالب للمحبة فطرة وضرورة، فإن الله جميل يحب الجمال، فطر العباد على حب الجمال والجلال. فمن طالع معاني أسماء الله وصفاته وآثر مرضات الله عز وجل التي تقتضيها العبودية له بكل اسم من الأسماء فإنه لا بد أن يحب الله عز وجل. مشاهدة ومطالعة آثار الأسماء والصفات لا بد وأن تجذب القلب إلى الحب. مشاهدة النعماء والآلاء الأمر الثاني مشاهدة نعم الله، فإن الإنسان قد جبل وفطر على حب من أحسن إليه، فمن طالع نعم الله الظاهرة والباطنة في دينه ودنياه أحب الله ولا بد. يقول فإذا ذكر ذنوبه تنفس بالخوف، يعني من علامات حياة القلب إذا ذكر ذنوبه خاف، وإذا ذكر رحمة ربه وسعة مغفرته وعفوه تنفس بالرجاء، يعني ظهرت آثار الحياة بحصول الرجاء في قلبه. هو ليس أنه يذكر عمله الصالح، وإذا ذكر ذنوبه تنفس بالخوف، أي عكس الذنوب، لكن هو في الحقيقة لا يرجو بعمله، وإنما يرجو عفو الله، يرجو رحمته، يرجو مغفرته. يقول وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس بالحب. جمال وجلال وكمال، إحسان وإنعام، يعني يظهر أثر حياة القلب عند ذكر صفات الرب عز وجل، أسمائه الحسنى، عند ذكر نعمه وآلائه على عباده. وأتذكر ويحصل الخوف في القلب عند ذكر الذنوب والمعاصي والخطر العظيم لوعيد الرب سبحانه وتعالى، ويبقى أيضا أنه يحصل الرجاء عند ذكر رحمته وعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. يقول فليزن العبد نفس إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة، عنده ذلك أم لا، ليعلم ما معه من الإيمان. تريد أن تعلم هل أنت مؤمن، هل إيمانك قوي، على حسب ذلك يكون حصول الحب والخوف والرجاء. يقول فإن القلوب مفطورة على حب الجمال والإجمال. أظنها والإجلال، أظنها على حب الجمال والإجلال أو الجلال. والله سبحانه جميل، بل له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه، جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء، يعني ينبغي أن تضع في ترتيبها بعد الذات. وإذا جمع جمال المخلوقات كله على شخص واحد، ثم كانت جميعها على جمال ذلك الشخص، ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب تبارك وتعالى، كان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. فالنفس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرف أنفاس العبد على الإطلاق، يعني نفس المحب، نفس الحب، كلمة نفس بمعنى علامة الحياة. يقول فأين النفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي، أين هو؟ يعني السؤال طبعا غرضه أن بينهما بول شاسع، بل نقول أين بجواره، نفس المشتاق المحب الصادق بجوار نفس الخائف، بجوار نفس نفس، يعني علامة حياة المحب علامة حياة الخائف الراجي، ليس بينهما تعارض أصلا. وهذا التفاضل في الحقيقة عند التأمل ليس له يعني كبير فائدة، لأن المحب الصادق مطيع، ولا يتصور أصلا محب لا يعرف حقيقة أو لا يعرف الأسماء والصفات، ومن طالع أسماءه عز وجل العزيز ذو انتقام، من طالع أسماءه سبحانه وتعالى الجبار المتكبر شديد العقاب، فإنه لا بد وأن يخاف. لذلك نقول غير متصور هذه المقارنة، وهذه المقارنة في الحقيقة لا توجد في قلب العبد المؤمن، يعني لا يوجد التفاوت، وإنما توجد مقترنة، فالحب والخوف والرجاء مع بعضها. يقول ولكن لا يحصل له هذا النفس إلا بتحصيل ذينك النفسين، إلا بتحصيل هذين النفسين، يعني الحب لا يحصل إلا مع الخوف والرجاء، إلا إذا حصل الخوف والرجاء. يقول فإن أحدهما ثمرة تركه للمخالفات، والثاني ثمرة فعله للطاعات، فمن هذين النفسين يصل إلى النفس الثالث. فكما ذكرنا هي كلها مقترنة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فجمع الثلاثة. قال فصل، قال الحياة الثانية حياة الجمع من موت التفرقة، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرار، ونفس الافتقار، ونفس الافتخار. حياة الجمع من موت التفرقة، زي ما كان في حياة العلم من موت الجهل، شبه الجهل بالموت، الجهل بالله عز وجل وبأوامره وشرعه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الجهل ذلك موت. يقول هنا حياة الجمع من موت التفرقة، الجمع المقصود به شهود أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، له المكر جميعا، له الأمر في الدنيا والآخرة، له الحمد سبحانه وبحمد. التفرقة أن يظن الظان أن الخلق يدبرون الأمر، وأن الخلق يملكون شيئا، بمن في ذلك أنت كواحد منهم في عملك ومالك ورزقك، وتتصور أنك أنت الذي تدبر. فمن شهد الجمع أن كل الأشياء مردها إلى أمر واحد، مرد وجودها إلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومظاهر التفرق إن يعني أعني أن الناس يصنعون يفعلون يأتون يتركون، إنما هذا ليحاسبوا بحكمة الله عز وجل وعدله، وليس لأنهم يمكن أن تعارض إرادتهم إرادته سبحانه وتعالى. فما من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا موت ولا حياة إلا بأمر الله عز وجل، وشهود هذه الحقيقة الكونية يترتب عليها ما هو أهم للعبد في شهوده من هذه الحقيقة الكونية، وهو أن يوحد الله عز وجل بالإرادة والقصد والعبادة، أنه إذا شهد أن الأمر كله لله فكيف يعبد غيره. لذلك الجمع في هذا المقام أن يجمع قصده وإرادته لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول مسلم. فلا شك أن من كان ظن أنه من كان يظن أن الخلق يملكون عنده موت التفرقة، بمعنى قلبه متوزع، ولأنه إذا شهد أن الخلق يملكون خاف من هذا ورجى هذا وتعلق بهذا وتوكل على هذا واعتمد على هذا بمن فيه نفسه، فإنه قد يتوكل عليها ويعتمد عليها ويرى نجاته بعملها، فلا يحصل له حقيقة اجتماع الإرادة والقصد بعد اجتماع التصور والفهم. اجتماع توحيد الألوهية بعد اجتماع توحيد الربوبية بعد شهود القيومية. يقول: ولها ثلاثة أنفاس، نفس الاضطرار، أن يكون الإنسان شائرا بشدة اضطراره إلى الله عز وجل، لأنه كالغريق الذي ليس له إلا الله ينقذه من غرقه. يترتب على هذا شدة الافتقار، أنه يتوكل بقلبه على الله في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته مفتقرا تمام الافتقار إلى الله، لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى نفسه سبقا ولا يرى لنفسه قدرة ولا علما ولا عبادة، كل ذلك إنما حصل له بالله. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا ناثى ومدني الله برحمته. وهذا علاج عامة أمراض القلب التي مردها إلى شهود كمالات النفس وأنها هي مصدر الخير، وهذا رجع إلى عدم حصول الجمع، هذا رجع إلى أنك لم تشهد أن أمر الله عز وجل في أن تكون نفسك كذلك هو الذي جعلها كذلك، وليس أنك أنت الذي عملت حتى حزت هذه المنزلة. فنفس الافتقار، افتقار إلى الله عز وجل، وهذه عبودية. الأولى اضطرار شعور، الثانية قصد. الاضطرار شعور، شعور بأن الإنسان كما ذكرنا كالغريق ليس له إلا الله ينقذه، وأما الثاني فمفتقر بإرادته، يعني يستشعر أنه ليس له من نفسه نصيب، ليس له من نفسه هداية ولا علم ولا جهاد ولا دعوة ولا عمل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما نفس الافتخار فهو لم يرد لفظ الافتخار في الكتاب والسنة في صفة المدح، وإنما ورد في الذم، ولذلك التأويل لهذه الكلمة يعني يحتاج إلى أن يصرف إلى معنى غير صحيح. ليس المقصود بالتأكيد أنه يفتخر على الخلق، لأن هذا والعياذ بالله ينافي الافتقار. كيف الخير ليس منك فبما تفتخر؟ هو يقول أن هذا النفس يفتخر على الأنفس الأخرى، أو هو سمى الفرح بنعمة الله افتخار، سيأتي شرح كلامه. على أي الأحوال هذا اللفظ يعني كأنه ساقه للسجع فوقع غير موفق. قال: مراده إن شاء الله بالجمع في هذه الدرجة جمع القلب على الله، وجمع الخواطر والعزوم، العزوم العزائم يعني جمع في التوجه إليه سبحانه، للجمع الذي هو حضرة الوجود. حضرة الوجود يعني أن يشهد أن الوجود كله مدبر من الله. والحقيقة أن هذا هو مصدر جمع القلب على الله. يعني يعني انت شفت دلوقتي ورقة بتوع شهود حضرة الوجود ده، يعني الوجود حاضر، ان الوجود ده كن كله عدم، الله عز وجل الذي اوجده وهو الذي يدبره، فانت حاضر في قلبك ذلك. شفت ورقة بتوع ورقة شجرة، قلت ايه؟ قلت هو تسقط من ورقة الا يعلمها. شوف شوف سبحان الله، الورقة دي قعدت تقلب كم مرة لغاية ما نزلت، ومين اللي احط علما بذلك؟ في كم ورقة في الدنيا في الغابات اللي محدش بيخشها من البشر، والشجر اللي في العالم واللي في الغيطان الكتيرة، ودي تقع ودي تستمر ودي ما تستمرش، ولا حد يحصي ذلك الا الله وحده لا شريك له. يقوم ايه؟ يبقى الجمع القلب على الله، يقوم يرى ان الله الذي فعل، يلاقي يعني مثلا ام ترحم ترضع ولدها، يشهد ان الله الذي جعل الرحمه في قلبها، يشهد موتا حد مات. الناس عندما موت بتفتكر ايه؟ يقعدوا يصوتوا وانه مش هيشوفوه تاني، وان هم هيقسموا الورث ازاي، وان مين اللي هياخد الوظيفه بتاعته بعد ما ده سابها. والمؤمن بيشهد قهر الله عز وجل وذل ابن ادم بالموت، ويشهد ان الله وحده الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فازاي بنقول حضره الجمع الذي يتكلم عنه دائما يعني المتصوفه، الذي هو شهود ان الامور كلها بيد الله، هو في الحقيقه مصدر جمع القلب على الله إرادة وقصدا، وجعل الخواطر والعزائم في التوجه إلى الله. هو مش قال له توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فما فيش تعارض أصلا في الحقيقة. يقول لأنه قد ذكر حياة هذا الجمع في الدرجة الثالثة وسماها حياة الوجود. هو قال الحياة الجمع حياة العلم بعد موت الجهل، وحياة الجمع بعد موت التفرقة، والثالثة حياة الوجود وهي حياة بالحق. وإن كان هي الحياة الثالثة هذه لها معان وهو فصلها أيضا الله أعلم. يقول وإنما كان جمع القلب على الله والخواطر. الخواطر يعني إيه؟ يعني ما يفكر فيه الإنسان، جمعها على السير إليه. الخواطر نوعين، نوع تلقائي ليس الإنسان يختاره، أول ما شفت فلان قلت الله ده أنا شفتك من إمتى مثلا، وبعدين ما شفتكش مثلا. وبين خواطر مستدعاة، خواطر مستدعاة أنا اللي ليه بقعد أفكر فيها، أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز أقعد شوية كده عشان أخطط أنا هعمل إيه. فهو هو همه إزاي عبد ربنا سبحانه وتعالى، كيف يحقق العبودية لله عز وجل. نقول وإنما كان جمع القلب على الله والخواطر على السير إليه حياة حقيقية، لأن القلب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعيم ولا فوز ولا لذة ولا قرة عين إلا بأن يكون الله وحده هو غاية طلبه ونهاية قصده ووجهه الأعلى. ووجهه أن يكون وجهه الأعلى هو كل بغيته، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالتفرقة تفرق بقى الإرادات والمقاصد بناء على إيه؟ بناء على شهود أن العبادة يملكون، عشان كده قصد هذا وأراد هذا وخاف من هذا ورجى هذا، لأنه حس أن البشر والمخلوقين هم اللي عندهم الإيه؟ الأمور، فبدأ يتعلق قلبه بإيه؟ بهم. فهذه تفرقة، وهي تفرقة لأنهم كتير جدا وليسوا شيئا واحدا. فالتفرقة المتضمنة للإعراض عن التوجه إليه واجتماع القلب عليه هي مرضه إن لم يموت منها، لأن مرض القلب في أن يكون مشتت الإرادات. قال ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس، نفس الاضطرار، وذلك لانقطاع أمله مما سوى الله، فيضطر حينئذ بقلبه وروحه ونفسه وبدنه أو نفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامة. فيضطر حينئذ بقلبه وروحه ونفسه وبدنه نفسه يعني من داخله يعني إلى ربه ضرورة تامة، بحيث يجد في كل منبت شعرة منه فاقة تامة إلى ربه ومعبوده. يعني وطلوع الشعرة صحيح والله، أنت لو الشعرة دي أي شعرة التهب البصيلة بتاعتها عملت لك دم بقت حاجة صعبة، فهو مفتقر يا الله في كل منبت شعرة. وطبعا أمرنا الاضطرار يؤدي إلى الافتقار. فهذا النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين، إلى من لا غنى له عنه طرفة عين، وضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه وفاطره وناصره وحافظه ومعينه ورازقه وهاديه ومعافيه والقائم بجميع مصالحه، ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليه وأشوق شيء إليه. وهذا الاضطرار هو اضطرار إياك نعبد، والاضطرار الأول هو اضطرار إلى الله خالقه ورازقه وفاطره وناصره وحافظه، هو اضطرار إياك نستعين. الأولاني اللي هو الاضطرار إلى الله خالقا ورازقا ومدبرا هو توحيد الربوبية، واضطرار إلى الله من يسجد له ويركع له ويحبه ويرجوه ويتوكل عليه توحيد الإلهي. والعمر الله إن نفس الافتقار هو هذا النفس أو من نوعه، ولكن الشيخ جعلهما نفسين عشان قلنا الأولانية شهود توحيد إن هو شهود الحقيقة الكونية، والتانية شهود أن فعل العبد نفسه. يقول فجعل نفس الاضطرار بداية، فجعل نفس الاضطرار بداية، ونفس الافتقار توسط، ونفس الافتخار نهاية. وكأن نفس الاضطرار يقطع الخلق من قلبه، ونفس الافتقار يعلق قلبه بربه، والتحقيق أنه نفس واحد ممتد أوله انقطاع وآخره اتصال، انقطاع الخلق واتصال بالله، أو كما ذكرنا شهود توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا أحسن. يقول أما نفس الافتخار فهو نتيجة هذين النفسين، لأنهما إذا صح للعبد حصل له القرب من ربه والأنس به والفرح به وبالخلع التي خلعها ربه على قلبه وروحه مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. يعني ما أعطى الله عبده المؤمن من لذة عبادته لو عرضت عليه ممالك الدنيا لقال هذه اللذة أعظم منها، لذة العبادة. فحينئذ يتنفس نفسا آخر، يعني بقى ممكن يكون يعني قرب شوية للأمر ده، إن هو بيستعلي على الدنيا اللي هي ولا تهن ولا تحزن وأنتم أعلون إن كنتم من العلو ده نهون اللي هو الافتخار اللي بيسميه يعني، بس اللفظ زي ما قلنا فيها يعني بعد، ان هو يعني وجد لذة القرب من الله عز وجل فلم يعد يرى ان لذة الدنيا او ملك الدنيا يمكن ان يبذل فيه شيء، فيستعلي بطلبه وارادته ان يطلب القليل الذي لا يبقى، أن يستعلي بنفسه أن يرعى مع الهمل، أن يكون طالبا للدنيا كما يطلبها الناس. يقول حينئذ يتنفس نفسا يجد به من التفريج والترويح والراحة والانشراح ما يشبه من بعض الوجوه بنفس من جعل في عنقه حبل ليخنق به حتى يموت ثم كشف عنه وقد حبس نفسه. فتنفس نفس من أعيدت عليه حياته وتخلص من أسباب الموت. فإن قلت ما للعبد والافتخار، وأين العبودية من نفس النفس بافتخار، أين العبودية من نفس الافتخار، قلت لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك ويختل على بني جنسه، بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه وخصه به واصطفاك على نساء العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ورفعنا لك ذكرك. يبقى هذا هو المقصود، لكن اللفظ غير جيد. وأولى ما فرح به العبد فضل ربه عليه، فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويحب الفرح بذلك لأنه من الشكر. بس أهم حاجة إنه فرح برؤية فضل الله عليه، لا أنه صاحب، لأن العبد هو صاحب الفضل، لا أنه هو الذي أهل نفسه، بل الله عز وجل الذي منحه وهو الذي أهله قبل ذلك. يقول: ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورا، فهو افتخار بما هو محض منة الله ونعمته على عبده، لا افتخار بما من العبد، فهذا هو الذي ينافي العبودية لذاك. وهنا سر لطيف، وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك، كما تفخر الحياة على الموت والعلم على الجهل والسمع على الصمم والبصر على العمى. فيكون الافتخار للنفس على النفس لا للمتنفس على الناس. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر.